بالنسبة للندوة اللي عملناها أمس في قصر البلدية، وكان موضوع متاعها الجزء الأول متاع الندوة هذه كان حول التطهير، نقاشات ممتازة ياسر، وطرقنا للإشكالية متاع التطهير ومكان المحطة اللي باش يقع إنجازها، وخرجنا بجزء أنشطة اللي هي تتمثل في أنه نعمل مجموعة، تتكفل مجموعة من الجمعيات تتكفل بقيام بتحسيس المواطنين بأهمية التطهير في المنطقة البلدية، والأكسيون الثانية اللي هو باش نستدعو الممثلين عن الإدارة الجهوية لديوان التطهير، باش نستدعوهم لهنا في البلدية وباش نشوفوا معاهم الامكانيات المطروحه في المقترحات او المقترحات باش ننزلوا المكان بتاع المحطه هذه. تم زوج مقترحات، تم شكون يحب يعمل المحطه، تصير المحطه هذه في طريق بيرالي 17 كيلومتر بما يسمى القلعه، تم شكون معناها يشوف انه المكان المقترح تو اللي هو طريق المكناسي هو الانسب. بطبيعة احنا مناش فنيين، ما تمش حتى واحد منا امس كان معناها فني وعنده دراية بالامور الفنية. حاولنا استدعينا على اساس انه باش يحضر معنا ممثل على الديوان التطهير لكن ما حضرش، دونك احنا عنا ان شاء الله اليوم استدعيناه ان شاء الله اليوم يجوا جماعة التطهير باش نحكوا معاه في الموضوع متاع المقترحين هذوما، ومن خلال الاجابة متاعهم باش يقع معناها الحسن في المكان بتاع المحطة هذه تبني نهائيا.